رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثت في الحلقة السابقة عن كارثة الحقد ومرض الحقد الذي يعصف بالمجتمعات عصفا، ولو استشرى الحقد في مجتمع لقضى عليك. هل له علاج؟ أكيد طبعا له علاج. الحقد أساسا ينبت على شجرة الحسد ثم شجرة الغضب. فإذا أنا تحكمت في الغضب الذي عندي، فأنا بفضل الله وتعلمت كظم الغيظ، هبدأ في أول خطوة من خطوات العلاج. طب كيف أكظم غيظي وكيف أتحكم في الغضب؟ العلماء نصحونا أن الإنسان لما يغضب يبدأ يتحرك، يعني يغير حركة اللي عليها تحت الغضب. لو أنا غضبان وأنا جالس أقف، ولو واقف أجلس، ولو ساكن أتحرك. ثم الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والنار تطفأ بالماء، فأول ما أغضب أتوضأ. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، أدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم أجرني من حر غضبي، اللهم أجرني من حر غضبي. هذا الأمر الرابع، أن الإنسان يتعود قضية الصبر، لأن الإنسان ما الذي يدعو الإنسان إلى الغضب؟ أنه غير صبور. فالواحد يتعلم الصبر. عبد الملك بن مروان جالس في مجلس الملك وينادي على غلام: يا غلام يا غلام. فخرج من الداخل غلام، غلام يباع ويشترى، وهو في حالة من الغضب الشديد. كلما جلست أنا أستريح تنادي: يا غلام، ألا يأكل الغلام؟ ألا يشرب الغلام؟ ألا ينام الغلام؟ فطعطى عبد الملك رأسه. قال الحاضرون: فما يعني، لقد أيقن أنه سوف يرفع رأسه بأمر من أمير المؤمنين بقطع رأس الغلام. وابتسم عبد الملك وقال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، ولا يمكن أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق الخدم. فانظر إلى تمر غيظ هذا أمير المؤمنين هارون الرشيد، إبريق الماء في يد خادمه وقع على يد هارون فجرحه، سال الدم من يد هارون. فالغلام خادمه بسرعة قالوا: يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: أنت حر بوجه الله. فانظر إلى هذا التحول العجيب. كيف تجدون عمر؟ هكذا بلال يسأل خادم عمر رضي الله عنه. قال خادم أمير: والله إن عمر خير كله، إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم. قال بلال: لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه من القرآن فسكن ما به من الغضب. أما العلاج الأساسي والأنجع في قضية الحقد هذه، أن يعني سبحان الله أول شيء أن يعني يحاول أن أحسن إذا من أحقد عليه. يعني أفرض أنا حقد على إنسان، أبتدي أتودد إليه، أتودد وأقترب منه وأدعو له بالخير. والله دي ترفع مسألة الحقد يعني خطوة خطوة، لأن النفس الإنسانية نفس كلما يعني وجد الإنسان أن من يسجله كمان على الحق ولصح عندك حق، هو هذا يستحق، هذا والله لا يساوي أن يستحق أن يتبوى هذه المكانة ولا يتبوى، وهكذا. لكن لا، أنت لا تسمع لهذه الأفكار، وإنما هدئ من رواك، هدئ من رواك، وخلي المحبة والألفة تقول: أنا لماذا أخذ على دي؟ لماذا؟ ده مضار الحقد خطيرة ونتائج الحقد خطيرة. سبحان الله، لأن القلب يفسد بالحقد والعياذ بالله، والعبادة تفسد بالحقد والعياذ بالله، والمحبة في المجتمع تتبخر، وأن الناس سبحان الله العظيم كل الناس تنظر إلى بعضها، مفيش محبة، القريب يكره قريبه، والأخ يكره أخاه. وكما يقول الناس اليوم، يقول والله في الشيخ الأقارب عقارب، والخال وبال، والعم غم، والأخ فخ. لا حول ولا قوة، نحن في غابة، نحن في غابة، هذا من الحقد. لكن لو الحقد شلناه، ننزع الشيطان من قلوبنا ونضع المحبة في قلوبنا للناس. ولذلك العبد المؤمن عبد صادق لا يعرف الحقد إلى قلبه سبيلا. لماذا؟ لأنه يرضى ما قسم رب العباد، يعني هم يقسمون رحمة ربك